لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لا إله الحمد لله في هذه الآيات بيان الحكم في المطلقات قبل الدخول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فالمطلقة إذا مطلقة قبل المسيس يعني قبل الدخول بها التي لم يفرض لها فالحكم أن يمتعها الزوج متاعا يعطيها كرامية تطيبا لخاطرها جبرا لكسرها أو تفرض لهن فريضة فمتعهن على الموسع قدره بحسب القدرة متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ثم قال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ونصف ما فرضتم فالمطلقة قبل الدخول إذا كان قد فرض لها صداق فالحكم أنها تستحق نصف الصداق وإذا كانت قبضته فترد النصف الآخر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يعني تعفو النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل هو الزوج وقيل هو الولي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينهم وفي هذا ندب إلى التسامح ندب الزوج فإما أن يتنازل الزوج عن كامل الصلاة للمرأة أو هي ترد النصر أو تعفو عن الجميع وترد الصلاة كاملا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تنسوا أن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ثم قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا توجيه من الله لعباده بالمحافظة على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى أصح ما قيل المراد بها أنها صلاة العصر، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في المشركين لما شغلوا عن الصلاة، قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهذه الآية قال كثير من أهل العلم إنها منسوخة بالآية المتقدمة التي فيها بيان العدة أو حد تحديد العدة بأربعة أشهر وعشر. ثم قال سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف، فهذه الآية عامة فيها التوجيه بتمتيع المطلقة مطلقا قبل المسيس أو بعد المسيس. وهذه المتعة المعروف عند أهل العلم إنها مستحبة، متاع المطلقة التي المدخول بها مستحب. وعلى كل حال فالآيات تدل على مشروعية إمتاع المطلقة قبل المسيس أو بعده، لكنه إذا كان قبل المسيس وقبل الفرض فإنه يعني واجب، لأنها لم تنتفع بشيء، لم يفعل لها شيء. أما إذا فرض لها فالحكم أن لها النصف كما تقدم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فالله بين بآياته أحكام هذه العلاقات وهذه الأحوال فضلا منه وإحسانه، وإنما ينتبه لذلك من عقل عن الله، من عقل عن الله كلامه وتدبر آياته. نعم، من بعده.